الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد جرى المؤلف رحمه الله كما رأى على طبعا العبادات الفقه، فأول هذه العبادات الصلاة، ثم الزكاة، ثم بعد ذلك الصوم، ثم الحج. أما الركن الأول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا محلها التوحيد، هذا محلها كتب التوحيد. فالحج أولا قال المؤلف رحمه الله يجب على كل مكلف مستطيع فورا. أولا الحج في اللغة هو القصد المتكرر، مكان محجوج يعني أنه يقصده الناس قصدا متكررا لهدف في هذا المكان. والمقصود بالحج هو قصد بيت الله الحرام في مكة لأداء مناسك معينة في أوقات معينة، ما قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو في أشهر معلومات وبأعمال معلومة شرع الله تبارك وتعالى، وأرنا مناسكنا كل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المنسك المنسك هو العبادة، فعبادة شرع عبادات مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة في هذا المكان المخصوص اللي هو بلد الله الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى ومن خلق السماوات والأرض، ثم أنزل تحريمها على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام والذي أمره الله تبارك وتعالى. هذا قال له أذن الناس بالحج، أذن الناس يعني أعلم الناس بالحج، يأتوك رجالة لهذا المكان وعلى كل ضامر ضامر من الحيوان والضمور اللي يرتفع البطن من طول المشي، الحيوان إذا مشى مشي كثير يقوم يضمر بطنه، بطن المنتفخ هذا يقوم يضمر بطنه من المشي، على كل ضامر يأتينا ضامر يعني حيوان ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكونه ركن وكونه واجب قال المؤلف هنا يجب على كل مكلف. المكلف اللي هو يعني العبد الذي يخاطب بخطاب تكليفي ويصبح مسؤول عن عمله، والخطاب هذا يكون خطاب يعني وجوب، وهو أولا يعني البالغ يدركم به ومن بلغ، وكل من بلغ الحلم يصبح مكلف عاقل، لأن يعني المجنون يخرج عن التكليف بعد ذلك مسلم. وفي قضية اشتراك الإسلام في فروع الإسلام هذه قضية خلافية، يعني هل كل بالغ عاقل من الناس مكلف بفروع الإسلام، مكلف بالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة، ولا هو لا يكلف بهذه الأعمال إلا بعد الدخول في الإسلام؟ البعض يرى أنه كل إنسان مهما كان دينه هو مخاطب بفروع الإسلام ويحاسب عليه لو ما أداه، النصراني واليهودي والمجوسي وغيره يحاسب على ترك الصلاة وعلى اقترانه بالنجاسات وعدم التطهر، ويحاسب على ترك الصوم ويحاسب على ترك الزكاة وهذا. واستلم القلب هذا يقول الله تبارك وتعالى. قالوا ما ثلاثة في سقر؟ قالوا أي أهل الجنة لأهل النار ما ثلاثكم أدخلكم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب يوم. جمعوا جرائم واحدة منها هي موجبة للدخول في النار وهي وكنا نكذب يوم الدين، لأن كل مكذب يوم الدين فجزاؤه الخلود في النار، لكنهم جمعوا جرائم ثانية معه أو المثل المصلي فقال إذن هذا يحاسب لأنهم تركوا الصلاة وتركوا طعام المسكين كما أمرهم الله تبارك وتعالى، وكانوا يخوضوا في القول يعني الزائف مع الخائضين، فإن الله تبارك وتعالى يدخل النار. إذا هذا دليل قالوا على أنهم مخاطبون، يعني الكافر مخاطب بفروع الشريعة ويعاقب عليه. كذلك قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فدخلوا النار بكفرهم وبصدهم عن سبيل الله، فالصد عن سبيل الله جريمة مضافة إلى جريمة الكفر جعلهم يزدادون بها عذابا على عذاب الكفر. عذاب الكفر عذاب، ثم بعد ذلك إذا ارتكب أي جريمة من عدم فعل الواجب وترك وفعل المحرم عوقب عليه. ولكنهم طبعا الذين قالوا هذا قالوا بأن فروع الإسلام لا تقبل من الكافر إلا بأن يسلم أولا، فإنها لو فعلها لم تقبل منه. فلو صلى من لا يشهد لا إله إلا محمد رسول الله ومن لا يؤمن بيوم اليوم الآخر ما تقبل صلاته. فمن شروطها قالوا إن من شروط قبول العمل اللي هي فروع التكليف هذه من لابد من الإسلام. فقالوا هو مخاطب بها ومكلف بها فروع الإسلام ولكنها لا تقبل منه إلا بالإسلام. فلذلك قالوا في الحج هنا المؤلف لأنه يشير على كل مكلف يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا يعني المعنى، لأنه ما قال هنا أنها هو يجب على كل مسلم بل على كل مكلف، ويقصد بهذا أن كل أحد مخاطب بالحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، والناس يدخل فيهم كل الناس، حج البيت عليه أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فالحج فرض على كل أحد، على كل أحد من الناس، لأن هذا مكلف بالحج. وإذا ما حج فهو قد ارتكب يصبح هو ما قام بهذا الواجب، وإذا حج وهو كافر لا يقبل منه. يعني من شروط الحج، من شروط قبول الحج أن يكون مسلم. هذا هو المذهب الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم في أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وهناك من قال بأن الكافر ما مخاطب بفروع الشريعة، بل إن الذي يخاطب بفروع الشريعة هو المؤمن فقط. المؤمن هو الذي يخاطب بالصلاة لأنها هي التي تقبل منه، يعني هو إذا صلى تقبل منه، أما الكافر ما تقبل منه الصلاة. وهو المخاطب بالصوم، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالحج، والمخاطب بهذه الأعمال، لأنه لا يتصور ولا يمكن قبول هذه الأعمال إلا من المؤمن. ولذلك تصدر في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، فيخاطب المؤمن بفروع الشريعة، فهو الذي يمكن أن يبر والديه، أن يصدق الحديث، أن يجاهد في سبيل الله، أن يصلي، أن يصوم، وإن فعل هذا قبل منه. أما الكافر لا، فإنه مخاطب بالإيمان، مخاطب بأن يؤمن أول ثم إذا آمن خوض بفروع الشريعة. لكن الصحيح هو القول الأول بدليل ما قلنا، بدليل أن الكافر يعاقب على تركه فروع الشريعة. فلو كان هو ليس مخاطبا إلا بالإيمان فقط لكان يعني لا يعاقب إلا على الكفر، وكلام العامة ليس بعد الكفر ذنب، يعني إن عني أنه لا يفتر الذنوب على الكافر إلا الكفر وبعد الكفر ما في ذنب، هذا خطأ من فهم هذا. أما ليس بعد الكفر ذنب يعني أن الكفر أعظم الذنوب، فإذا جاء الكافر بعد ذلك بذنب آخر فهذا أعظم الذنوب، يعني ما لم يفعل الكفر يتأتى منه بعد ذلك زنا شرب خمر كذا كذا، فهذا دي. إن كان المعنى هذا نعم من كلام العامة، طبعا هذا ليس سبب به، لكن أقول الآن بعض الناس ممكن تقول هذا الكلام وقد يعني ظن أن هذا يعني له سند في الشريعة، ليس بعد الكفر ذنب، أن أريد به من باب يعني إذا لم تستح فاصنع ما شئت، نعم فإنه إذا لم تر لناس، يقول النبي إن من أدرك الناس ومن كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، لأن الحياء هو العاصم من فعل القبيح، من كان عنده حياء عصمه وجعله يحجم عن فعل القبيح، أما إذا ما كان عنده حياء فإنه لا يتجيب لا يتورع عن شيء يفعل بعد ذلك، إذا لم تستحي تصنع ما شئت. إنني ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. فإذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وعلى كل حال بخصوص الحج فإن الله خاطب فيه الناس، وقال الله لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وقال في غاية التكليف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج يجب على كل مكلف، يعني مخاطب بخطاب التكليف الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فنادى جميعا بالحج، ولكن طبعا لم حرم دخول البيت إلا على المسلم والحج إلا على المسلم، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله. المشرك نجس ولا يجوز تمكينه من الحج ولا يجوز السماح له بالإتيان إلى هذا المكان إلا بعد أن يسلم، يسلم أولا ثم يحج. فالحج ممنوع على غير المسلم، وإن كان مخاطب به الكافر لكن مخاطب به ليدخل الإسلام ويحج، وإن ترك هذا فيصبح معاقب على الأمر، معاقب على فعله الكفر وعلى تركه الحج. ولا يجوز تمكين غير المسلمين من الحج، وكان آخر سنة حج فيها المشركون هي في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحج فرض على المسلمين وجاءهم خطاب التكليف به في السنة الثانية، وتأخر يعني التكليف في الحج إنما كان لأن مكة كانت بلد الكفار، فتأخر خطاب يعني الله تبارك وتعالى المؤمنين بالحج حتى يعني يطهر الله تبارك وتعالى يعني مكة منهم وتكون بيد المسلمين، فوقعت مكة بيد المسلمين السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي مكة فاتحا منتصرا، فخطب المسلمون بالحج، حج المسلمون لأول مرة سنة 9 من هجرة النبي، ولم يحج النبي لأن المشركين كانوا يحجون، حجوا في هذه السنة، ثم أن أرسل في هذا الحج بدر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب بسورة براءة حتى ينهي عقود المشركين التي يعني غير مؤقتة، ثم أمروا بعد ذلك بأن لا يحجوا بعد العام المشرك، بأن لا يحجوا بعد العام المشرك وأن لا يطوفوا من بيت عريان، فكانت هذه آخر سنة حج فيها المشركون، ثم أصبح الحج خالصا للمسلمين بحمد الله تبارك وتعالى التوفيق. فالحج واجب على كل مكلف قال مستطيع للحج، يعني مستطيع ان يخرج من مكانه ويأتي مكة. وقد يعني اختلف اهل العلم في حدود الاستطاعة، متى يكون العبد مستطيعا؟ فاكثر اهل العلم على انه اذا ملك الزاد الراحل، اذا ملك الزاد وهو الطعام الذي يستطيع يتزود به من طعام وشراب يوصله الى المكان ويرجع، اذا ملك مقدار النفقة على نفسه من طعام وشراب يقيم عوده من بلده الى الحج حال العودة اي واحد، ثم اذا كان يملك الراحلة التي يركبها ليرتحل بها الى هناك، فكل من ملك الزاد والراحلة فهذا عليه الحج، فهذا شرط الاستطاعة. اذا لم يشترط احد نصاب ولا مبلغ معين من المال ولا رصيد معين، وانما فقط يملك الزاد والراحلة ويملك ما يقوم به من يخلفه من الاولاد وكذا بضيعتهم طعامهم وشرابهم حتى يعود، هذا يجب عليه الحج. هل يشترط امن الطريق؟ بعضهم يشترط امن الطريق ان الطريق يكون امن، ولكن البعض لا يشترط هذا، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه إذا لم يكن الطريق آمنا وحصر ففيه أحكام مستقيمة. قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر منكم، فدل على قول الله عز وجل على فإن أحصرتم حصر المنع، يعني إن منعتم فما استيسر منكم، فعليه أن يذهب حتى وإن كان يعلم أن الطريق غير آمن، فعليه أن يذهب يعني. ثم إذا منع وحجب عن الحج يصير هنا له حكم المحصر، والمحصر له أحكام، ثم يعود أدراجه بعد ذلك يكون قد أدى الواجب الذي عليه. هذه الذي قالوه بالنسبة لبعضهم، بعضهم قال لا، الراحلة ليست شرط في الاستطاعة، وإنما إذا استطاع أن يحج ماشيا عليه أن يمشي، إنه إذا كان له قدرة على المشي دون أن يصل إلى حد التلف يمشي من مكانه فيحج ويرجع ماشي، يكون فقط بس يعني زاد فقط، أما الراحلة فليست شرط. وقالوا إن الراحلة، الذين قالوا إن الراحلة ليست شرط، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خاطب العباد قال يأتوك رجال، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومعنى رجالا يعني على رجل راجل ماشي، وعلى كل بعض يأتينا من كل فج عنا، فدل قول الله على أنه يأتوك رجالا أن هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وأن هذا كذلك بيان أنه يجب الحج على من قدر عليه ماشيا فيجب عليه، وأنه لا يشترط له يعني وجود يعني الرحم. طبعا الذين قالوا أيضا هذا قالوا أنه يكون في مكان قريب يعني يستطيع نفسه، يستطيع أن يصل بذلك، وأبدو أن هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، أنه لا يشترط الرحم، وإنه من استطاع الحج ماشيا فيجب أن يحج، ولا يجوز أن يمتنع من الحج لأنه لم يجد الوسيلة يعني التي يركبها ليوصلها إلى. الذين قالوا الراحلة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما حج يعني على راحلة، حج راكبا، ولكن هذا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، فإن النبي لما حج معه الألوف من المسلمين ماشي، وكان الذين على رجلهم أكثر من الذين يركبون، كما جاء في حديث جابر الذي روى تفصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما يعني استقلت النبي يعني ناقته بالبيداء يعني نظرت فإذا بين يدي الرسول وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه مد البصر من الناس ما بين راكب وماشي. ويقول مد البصر من الناس كانوا لما خرج النبي من ذي الحليفة واستقلت به ناقته في البيداء فلبى وقال اللهم لبيك اللهم يعني الحج وعمره. ويقول نظرت بين يدي النبي فإذا أمامه مد البصر وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه يقول ما بين راكب وماشي هو منهم من يركب. فدل صحيح على أن الحج طبعا يشرع من حيث المشروعية في المشي هذا لا خلاف فيه، لكن من حيث الوجوب يجب الحج على من لم يجد الراحلة أن يحج ماشيا فلا، هذا الصحيح إن شاء الله من الأقوال، وإن كان قد قال به الأقلون من أهل العلم، لكن هذا هو الصحيح أنه من لم يستطع ألا يحج إلا ماشيا فجب عليه ذلك. يجب على كل مكلف مستطيع فورا. فورا يعني بمجرد الاستطاعة. وهذه المسألة أيضا لأهل العلم فيها يعني قول بأن الحج يجب على الفور، وقول بأن الحج يجب على التراخي. الذين قالوا بأنه يجب على التراخي قالوا لأن المطلوب من المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره، فإذا أوقعها في أي وقت من العمر فقد برئ الذمة وأدى الفرض الذي عليه. فلو كان يملك الحج الآن في هذه السنة ثم أخره إلى سنة بعدها إلى سنة بعدها، المهم أن يوقعه مرة في العمر لواحد. أي قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يعني جاء وجوبه في السنة الثامنة أو في التاسعة، والنبي لم يحج وإنما أخر الحج في السنة التي بعدها السنة العاشرة. فلو كان الحج واجب على الفور لما ترك النبي الحج في التاسعة ليحج بنفسه في العاشرة. قال الآخرون الذين قالوا لا بل الحج يجب على الفور، قالوا أولا يجب الحج على الفور لأن الله تبارك وتعالى أمرنا إلى المسارعة بطاعة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال النبي حجوا قبل ألا تحجوا فإن أحدكم لا يدري ما يرجو، قال حجوا قبل ألا تحجوا فإن أحدكم لا يدري ما يرجو له. فأمر الناس بالحج بمجرد يعني استطاع لأنه لا يدري ما الذي يعرض له في حياته بعد ذلك، ربما عرض له شاغل وحادث يحبسه على الحج. وقالوا بأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج السنة التي بعدها لم يكن لأنه يعني لأن كان هناك مانع يمنع من أن يحج في هذه السنة وهي اختلاط المسلمين بالمشركين، وأن المشركين كانوا يأتون الحج، لذلك النبي انتظر السنة التي بعدها حتى يكون الحج خالص للمسلمين وليحج معه المسلمون من مكان وصل إليه الإسلام ليأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي لما أراد أن يحج في السنة العاشرة أرسل إلى يعني أماكن الجزيرة لأن النبي حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه، ولذلك جاءه يعني المسلمون من كل حدب وصوت جاءوا المدينة قبل أن ينطلق النبي منها، ومنهم من بدأ يلاقيه وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم، كل ما يمشي مرحلة يأتي الذين بهذه الناحية وبهذه الناحية فيرتحلوا للنبي ويعني يسافروا معه للحج. طبعا ماذا يترتب على الخلاف في أن الحج على الفور أو على التراخي؟ يترتب عليه أن من مات قبل أن يحج وقد استطاع ملك الاستطاع استطاع الحج ولم يحج فإنه يصبح آثما، يموت آثما لأنه خطب التكليف وأرجع هذا إلى سنة سوى في أقول أنت لا حج اللي بعدها حج اللي بعدها ثم احترمه الموت فمات. لما يموت هنا يموت آثما، القول بأن الحج على الفور فهذا يموت آثما لأنه توف بترك واجب، وإن كانت النية قائمة وإن كانت نيته قائمة أنه سيحج بعد عام أو بعد عام. ثم الأقوال الكثيرة يعني لسلف الأمة التي تبين أن الحج أمر عظيم، ومن هذه الأقوال قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان قد ارتاء في خلافته أن يرسل الناس إلى الأمصار المفتوحة في العراق وفي الشام وفي مصر وينظر كل من دخل الإسلام وعنده جدة عنده استطاع ولم يحج أن يضرب عليه الجزية ويعيده إلى الكفر مرة يضرب عليه الجزية وقال ما هم بالمسلمين. وهذا خليفة راشد من الخلفاء الذين أمرنا بأن نأخذ بسنتهم، ورأى أن كل من كان دخل في الإسلام ولكن عنده ما يستطيع أن يأتي الحج ولم يحج ترك ولم يحج فاضرب عليه الجزية وقال ما هم مسلم يعني أنه مسلم، وكان هذا يعني بأن المسلم إذا دخل في الإسلام فإنه يجب أن يبادر بالحج، أن هذا الحج من الفروض يعني التي يجب المبادرة بها. فعلى كل حال القول بأن الحج على الفور هو القول الصحيح إن شاء الله، وهذا الذي اختاره يعني الإمام الشوكاني هنا فقال يجب على كل مكلف مستطيع فورا، فورا يعني بمجرد البلوغ وحصول الاستطاعة. وقلنا بمجرد البلوغ لأن يجب الحج مع البلوغ، يجب الحج مع البلوغ حتى وإن كان حج قبل البلوغ مرارا وتكرارا، فإن الحج قبل البلوغ يقع حج نافلة، نافلة لمن يحج. الطفل الصغير يكتب له حج حتى وإن كان يعني بعد الولادة مباشرة، كما جاء في الحديث أن النبي وهو بالروحاء لما كان بالروحاء خارج الحج رفعت إليه امرأة صبية صغيرة، رفعت إلينا النبي على ناقته فقال يا رسول الله هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. فكونها ترفع الطفل وتقول له هذا حج هذا نعم ولك أجر. الطفل إذا حج من حج قبل البلوغ كتبت له حجة، ولكنها تبقى حجة غير حجة الإسلام التي يجب على كل مكلف، فكل مكلف معناه أن لابد أن يكون قد بلغ حد التكليف حد تكليف البلوغ. فما قبل ذلك لو حج الطفل الصغير قبل ذلك مهما حج فإن هذا يبقى مستحب ولا تجزئه عن حجة الإسلام، لابد إذا بلغ لا بد أن يحج حج الإسلام. فإذا نقول فورا يعني بالبلوغ، بالبلوغ فمن بلغ وجب عليه الحج. ولكن يعني للأسف أن هذا القول اللي هو قول إن الحج واجب يعني على الفور وعلى الفور عند البلوغ لم يكن به عامة المسلمين لانتشار الرأي الأول، انتشار الرأي الأول في الفقه، وهو أن الحج على التراخي. ولذلك يتراخى الآن جمهور المسلمين في هذه الفريضة إلى أن يبلغ سن التقاعد، عندما خلاص يصبح كبير وكذا يقول خلاص يقوم يفكر الحج بعدها. وهذا كله من انتشار يعني الخوض الأول بأن الحج على التراخي وليس على الفور، وأن المهم هو أن يوقع يعني المسلم الحج في عمره. وعرفنا قولهم في هذا، وأن هذا الفور مفتوح، وأن النبي قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج قوله إن الله كتب عليكم الحج فرض فحجوا، بعد كتاب على طول فحجوا يعني مباشرة، فحجوا يعني مباشرة عندما خلاص يبلغ الإنسان سن التكليف والبلوغ فإنه عند ذلك يجب عليه أن يحج. تبقى مسألة وهي طيب من مات ولم يحج، من مات ولم يحج وكان قد ملك الجبل الراحلة، فعلى قول ما تقول بأن الحج على الفور يموت واجب، يموت واجب. طيب كيف يخرج من هذا الاسم؟ هل يمكن أن يخرج من هذا الاسم؟ قال كثير من أهل العلم بأنه يجب أن يخرج من ميراثه قبل توزيعه مقدار نفقة الحج، ويحج عنه من ميراثه، فيحج عنه من ميراثه من المال الذي خلفه قبل أن يوزع، لأن هذا دين الله. النبي قال اقضوا فدين الله حق القضاء، فالذي مات فقد استطاع أن يحج ولم يحج يصبح في رأسه دين لله عز وجل، وهو حجة ما قام بها فيقوم بها من بعده، إما تطوع منهم كابنه أو غيره، وإما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قال له يعني نبي يعني أدركت فريضة الحج ولم يحج أفحج عنه؟ فقال له حج عن أبيك واعتمر. فقال له النبي حج عن أبيك واعتمر، فأمره أن يحج عنه وأن يعتمر عنه كذلك، لأن العمرة فريضة كالحج في قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فذكر الحج فذكر الحج، فقال حج عن أبيك واعتمر. وكذلك من وجبت عليه الحج ولم وكان يعني كبيرا، طبعا هذا تكفي في عند تلزم التشريع كما جاء في الخطامير التي قاتل مثلا يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا بأتي صلاة، ومعنى ادركت يعني انه لم يأتي التبليغ بهذا سنة التاسعة الا وابي كان شيخ كبير ما يسمو ترابع اذا حج عنه، فقال حج عنه، فامرها ان تحج عنه عند عدم استطاعته للحج. واذا كان الشخص مثلا لم يستطع الحج ما ملك مال زاد يوصله للحج الا وهو شيخ كبير ويحج عنه هنا اصبح حج عنه وجود، وكذلك الحال والله اعلم في من مات ولم وتوج في هذه الفريضه ولم يحج فانه يحج عنه، لان هذا دين يصبح ندين لله، ودين الله تبارك وتعالى يجب ان يقضى اولا. وقال دين الله الذي يقول دين الله احق بالقضاء يعني قبل ديون يعني العباد، وتاتي ان شاء الله في وقت التركات ان هذا القول يعني يعني ليس على اطلاقه، وان اذا مات الميت عليه دين للعباد ودين لله ان ديون العباد تقضى اولا. قال لان دين العباد مبني على المشاحة هيطالب فيه لابد، وأما دين الله تبارك وتعالى فهذا المسامحة، قد يغفر الله تبارك وتعالى لأن الله غفور رحيم بالنسبة للعبد المؤمن. على كل حال واجب على من مات ولم يحج أن يحج عنه من ماله، أو يحج عنه وليه إذا تبرع بالحج عنه وقام الحج عنه. هذه هي خلاصة فرضية الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وقد جمع المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني يعني هذا في هذه الكلمات المختصرة دليل على يعني فقهه وإحكام يعني هذا الكتاب الدرر البهية، أحكمها في الحقيقة في بناء ألفاظها إحكام عظيم جدا. والحمد لله رب العالمين. لكن ما هذا اللي عليه دين للبيت تعتبر هذا معهم بالنسبة اللي كان الدين هذا يستغرق يعني الزاد والراحة، لا يجب ان هو ينفقه اولا يسدد ديون العباد اولا، مفهوم؟ فالكلمة الدين دين يعني دين خلاص يجعل قضية الزاد هذه ملغية، كيف؟ وقضية الراحة ملغية، يعني اذا سدد هذا الدين يصبح لا عنده لا زاد ولا راحة. اما مجرد ان يكون عنده يعني دين ولكن له من الاموال الاخرى والزاد والراحل اضعاف هذا فلا يمنعه، يعني لا يمنعه. واحد عليه مثلا يعني 1000 دينار ولكن له من موجوداته 2000 و3000 فمو معناه انه ما يحج، مفهوم؟ يعني اخذنا 1000 دينار هذه من 2000 بقي 1000 هذه ممكن يحج فيه حج واحد زاد يوصله وراح يركبها هذا عند من يقول بالراحة، وأما عند من يقول إن يقدر يحج ماشي كذلك هذا عندي. فمفهوم الدين يجب أن نعرف أن مفهوم الدين الدين الذي يمنع ويجعل ما في إذا أنفق هذا الدين ما يدخل زاد ولا راحة، أما مجرد دين يعني من الديون وعنده سداد لهذا الدين ما يمنعه هذا من الحج. كل الناس عندها ديون، عندهم سيارة وعندهم بيت وعندهم كذا، هذا ليس دينا مانعا من الرجوع. طيب من بلغ يعني يقول ذلك في يعني وبلغ ثلاث سنين يعني قالوا بلغ عند الله هل يأخذ المال في ذلك وفي شيء يعني المال يعني المال، اما اذا اعطاه مثلا غيره مال يحج به فصار مستطيع، اذا اعطاه مال بدون منه يصبح خلاص مستطيع. كمن اهدى له مال او قال له انا احج به او قال له كل حج المال هذا المال حج به او جاته هدى خلاص يصبح. يعني أنا أجل سجنة وبنتي أخذني عليه فأخذ مدية عشان خلاص أي مال، سواء كان الأب لأولاده أو محسن لمن يحسن إليه خلاص يصبح هذا ذلك خلاص هذا مستطيع غير جزور. لا إنما هذا من باب التبرعات. لا هي مرة فواحدة لهم لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام صراخ بن مالك بن جوف كما أخذ النبي كان هذا في الصفا قال أن تم العمرة، قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام صراخ بن مالك فقال أتي كل عام يا رسول الله، أو قام واحد فقال أتي كل عام وصراخ رجل قام فقال أتي كل عام يا رسول الله، فالنبي غضب وقال لو قلت نعم لوجبت فلم استطعت. فهي مرة واحدة في العمر فقط، اللي هو الواجب، فيبقى الباقي على المستحباب. فجاء الحديث انه من كان عنده فضل مال ومضت عليه 5 سنوات ولم يحج فقد جهل. يعني هذا شيء نوع من الجهل ونوع من الجحود، جحود النعم يعطيه الله تبارك وتعالى مال ويمر عليه 5 سنوات ولا يحج. على القول التراخي، على القول التراخي التراخي ايوه قال كان ذكر فنام الحج، لكن عندني وعزم حقيقي ان يحج ولكنه اخترمه الاجل قبل ان يحج، فهل عنده يموت ما هو آثم لانه كان على التراخي وما تمكن منه، فيكون فقط يعني فاتته هذه الفضيله العظيمه انه لو حج. يعني فالعمل عمل عظيم، من حج فلم يرفث فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم يفسق فلم ي